يا أفضل الرسل الكرام. جميعهم أنت الشفيع لنا أنت الشفيع لنا يا أفضل الرسل الكرام جميعهم أنت الشفيع لنا بيوم معاد فضياك أما المشرق بنوره منذ استنار الكون بالمدار فضياك عما المشرقين بنوره منذ استنار الكون حراء حقا كنت تخلو عابدا حراء حقا كنت تخلو عابدا ربا كريما واسع الإمداد بحراء حقا كنت تخلو